أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. والدي يقول السائل أبو صالح: والدي في المستشفى وقد وضع لمدة 8 أشهر ونحن من حوله، لا هو لا يدري ولا يعي ما نقول فضيلة الشيخ، ونذكره دائما ويهز برأسه من جهة تذكيرنا له بالصلاة، ماذا يلزمنا نحن في المستشفى نسمعه؟ ما دام لا يقدر على الصلاة ولا يستطيع أداءها والمدة طويلة فليس عليه شيء، والحمد لله إلى أن يشفي ويحضر ذهنه في ذلك. نعم.